بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، وسدد يا إلهي خطانا وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية والهداية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، آمين يا رب العالمين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى سيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شمائله الحميدة خصاله المجيدة، لا زال حديثنا عن أرجحية عقله الشريف صلى الله عليه وسلم على سائر العقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولا زال المصنف يذكر لنا نماذج موجزة أيها أحباب من مواقف رسول الله صلى الله عليه وسلم اليقظة مع المتصدين له بالعداوة. نعم، قال خامسا تعميته الأمور على أعدائه وتلبيس الأمور عليهم، وكان صلى الله عليه وسلم، اسمعوا هذا الحديث وهذا توجيه أيها الأحباب للمسلمين ولقواد جيوش المسلمين الذين يقاتلون أعداء الدين، كيف يتعلمون من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لبعضهم أصيب بالحمق، نعم في التاريخ مر أناس يدعون السلطنة وهم أصيبوا بالحمق، بعضهم قال أريد أن أفعل كذا وكذا بإسرائيل وعندنا كذا وكذا، إيه ما إن انتهى من كلامه إلا إيه، وأرسلت إليه الطائرات ودمر ما عنده. طيب كيف أنت تتكلم الآن تصرح بهذا؟ هناك شيء اسمه تعمية، هناك شيء اسمه تلبيس، هناك شيء اسمه خدعة، الحرب خدعة. وكان صلى الله عليه وسلم يلبس أمور الحرب على أعدائه ويعميها عنهم كي لا يتفطنوا لها ويستعدوا للدفع أو يزيدوا في الجمع، لأنهم إن صرح لهم بهذا مباشرة يتهيئون ويدفعون أو يزيدون في جموعهم، وفي ذلك حقن للدماء. جاء في الصحيحين عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها، يستعمل التورية صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يعني يريد أن يتجه مثلا الغزوة بجهة الشرق، كان إذا خرج من المدينة يخرج من جهة الغرب أمام الأعداء، أمام اليهود، أمام كلهم رأوا، هؤلاء المنافقون رأوا أنه ذهب بجهة الغرب. نعم، بعد أن يخرج من المدينة ويغيب عن أبصارهم يفعل عملية التفاف ويرجع إلى إلى جهة الشرق. نعم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا هو معلم لنا في السلم ومعلم لنا في الحرب، في كل شيء رسول الله صلى الله عليه وسلم جعله الله أسوة حسنة في كل شيء صلى الله عليه وسلم. حيان يرسل السرية، يرسل السرية أيها الأحباب ويعطيهم، يأخذون معهم كتابا لا يعرفون الجهة إلى أين، لا تفتحوا هذا الكتاب إلا بعد أن تغادروا المدينة، اقطعوا المدينة امشوا، نعم نصف يوم أو يوم بعد ذلك تفتحون الكتاب. الله أكبر، سرية للغاية. بعد ما انقطعوا مسافة طويلة عن الناس هناك فتح الكتاب، فيه الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوجهوا إلى مكان كذا ومكان كذا صلى الله عليه وسلم. قال حتى كانت تلك الغزوة، أي غزوة تبوك، غزاها في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا، كان دائما يستعمل في الغزوات التورية، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ما استعمل التورية. لماذا؟ نعم، لماذا ما استعملت؟ ربما بعض الصحابة ظنوا أن الغزوة بعد 100 كيلومتر أو 170 كيلومتر مثل غزوة بدر، نعم، أو غزوة أحد قريبة من المدينة، فربما ما يأخذون معهم الزاد ولا يأخذون معهم الراحلة. ولكن غزوة تبوك مسير يمشون 700 كيلومتر من المدينة إلى تبوك، 700 كيلومتر وفي حر شديد. فصرح لهم صلى الله عليه وسلم الجهة إلى أين الذهاب من أجل إيه؟ أن يتأهبوا ويستعدوا. قال حتى كانت تلك الغزوة، أي غزوة تبوك، غزاها في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا وغزا عددا كبيرا، فجل النبي صلى الله عليه وسلم هنا أظهر جل للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجهه الذي يريد، أي فصرح لهم بالجهة التي يريدها ولم يوري بغيرها صلى الله عليه وسلم. هذا من كمال عقله وأرجحية عقله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأيضا في غزوة تبوك كان هناك قلة المسلمون أيها الأحباب، ما كان عندهم هذه الأموال الكثيرة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وحثهم، حثهم نعم على الإنفاق في سبيل الله. فقام سيدنا عثمان فقال علي 100 راحلة بأقتابها وأحلاسها، يعني 100 دبابة مدججة بالسلاح، هكذا حثهم. قال علي 100 ثانية، حثهم قال علي 100 ثالثة، حثهم. فجاء سيدنا عثمان ذهب إلى بيته وجاء بصرة كبيرة مملوءة متمر، مملوءة دنانير ودراهيم، وضعها بين يدي النبي صلى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلبها ويقول ما ضر عثمان ما صنع بهذا اليوم، أني الله ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم. قال المصنف كما أنه صلى الله عليه وسلم لبس الأمر على أعدائه ليلة الهجرة، ليلة الهجرة لما جاء هؤلاء المشركون 40 فارسا من كل قبيلة، جاءوا بفارس معه سيف، نعم، يريدون أن يتخلصوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حين قصدوا بيته صلى الله عليه وسلم ليقتلوه، ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأمر عليا رضي الله عنه أن ينام في فراشه صلى الله عليه وسلم ويتسجى ببردته صلى الله عليه وسلم. نام سيدنا علي، سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، هو أول فدائي في الإسلام أحبتي، أول فدائي في الإسلام، نعم. كانت العادة أيها الأحباب عند العرب وعند غيرهم أنه إذا ظهر فيهم أمير أو سلطان من حوله من الأقارب فرحوا وسروا من أجل إيه؟ من أجل أن يبلعوا الدنيا من حوله. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم علم السلاطين وعلم الملوك أن أحدهم إذا صار راعيا أن يقدم من حوله من أقاربه للجهاد وللفداء في سبيل الله، فقدم ابن عمه سيدنا علي رضي الله عنه، وكان أول فدائيا في الإسلام، أول فدائي في الإسلام. جعفر بن أبي طالب في مؤتنا للشهادة ابن عمه أخو سيدنا علي، سيدنا حمزة أسد الله ورسوله كذلك استشهد في أحد وهو سيد الشهداء صلى الله عليك يا سيدي ويا حبيبي يا رسول الله. فأمر عليا أن ينام رضي الله عنه في فراشه صلى الله عليه وسلم ويتسجى ببردته، يعني انظروا لو نام سيدنا علي ولكن ما تسجى ببردة النبي عليه الصلاة والسلام، لو كان معه بردة والناس يعرفون بردة النبي عليه الصلاة والسلام يعلمون أن هناك خدعة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام خدعهم ولبس عليهم. نام سيدنا علي وغطاه ببردته وخرج وهو يقرأ قوله تعالى وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. قاموا نظروا أيها الأحباب، فإذا بالنائم بالفراش هو سيدنا علي كرم الله وجهه. قال أخذه صلى الله عليه وسلم بالأسباب التي فيها تخويف وإرهاب. يعني هذا في الحقيقة درس للعسكريين الذين يقاتلون أعداء الإسلام. نعم، كان صلى الله عليه وسلم، ما صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، يأخذ بالأسباب التي فيها إرهاب أعدائه وتخويفهم. الآن مجرمو الحرب قالوا يقاتلون الإرهاب، أمريكا الآن السفاكون، هذا الملعون زعيم أمريكا يصرح بكراهية المسلمين، وهو هذا الحمار قال يتهم المسلمين أنهم قتلوا صلبوا سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، يتهمهم بهذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مع أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جاء بعد سيدنا عيسى بمئات السنين. ولكنه هذا هؤلاء أعداء الإسلام زعماء الكفر، لكنهم خبثاء وحمير، يعني يجمعون هذه الصفات الذميمة كلها. قتلهم الله أن يؤفكون. أخشى أن يعني أن أكون قد أسأت للحمار، لأن الحمار ما يصنع ما يصنع هؤلاء مجرمو الحرب. الحمر ما تصنع بهذا، ما تصنع. شو كان يقول هذا أحد الصالحين؟ شيخ محمود فهم، واسمع هذا أبو فهمي حافظ أخبار الشيخ محمود فهم. إلا ليش عم يعني تذم الحمار بيحمل شاي وما يصنع ما يصنع مجرمو الحرب أضل من البهائم. قاتلهم الله أن يؤفكون. فكشروا عن أنيابهم في كراهيتهم لنبينا الأعظم عليه الصلاة والسلام وكراهيتهم لديننا. ثم يأتي أناس من الحمقى من أبناء جلدتنا يريدون أن يسكنوا في أمريكا ويمدحون أمريكا ويمدحون ما فيها ويمدحون زعماء الكفر. يا مسكين يا مسكين، قال هم الآن أكرموا أهلنا. أكرموا أهلنا؟ لا والله، أعطوهم اليورو وأخذوا منهم الدين. يريدون إيه؟ ماذا يريدون؟ يريدون دينهم. انتبه، في ألمانيا وفي كل تلك البلاد أول شيء أول مطلب لهم الدين، ثم إيه العرض، يريدون النساء، ثم المال. هذا مطلب أعداء الإسلام في كل مكان. هذه الكلمات قالها سيدي الشيخ علي الدقر رحمه الله لما دخلت فرنسا بلادنا. قال الشيخ علي الدقر: يا أهل الشام، جاءت فرنسا تريد دينكم وأعراضكم نساءكم وأموالكم. آخر مطلب المال، أول شيء إيه؟ الدين. أول مطلب الدين. حدثني رجل هناك يسكن في تلك بلاد الكفر، قال لي: الاجتماعات التي تعقد للسوريين كلها في الكنائس. أين؟ كنائس. قال آخر كان يحضر هنا في جامع التوبة، هرب تلك البلاد، قالوا: تعال، يريد أن يدرس الطب. قال: نحن ندرسك في جامعاتنا، ولكن بشرط. ما الشرط؟ قال: بشرط بعد أن تتخرج تتبرع 20 سنة إلى الكنيسة من العمل الذي تعمله. وإن لله وإن إليه راجع. نعم، كان صلى الله عليه وسلم يأخذ بالأسباب التي فيها إرهاب أعدائه وتخويفهم. هون الإرهاب والتخويف لنشر الدين والأمن والأمان، لا من أجل القتل كما يفهم هؤلاء. يعني ما يصنعونه من تدمير بلاد المسلمين عدل، وما يصنعه المسلم من الدفاع عن دينه وعن شرفه وعن عرضه وعن ولده وعن دمه وعن ماله يسمونه إيه؟ إرهابا. إرهابا. يكتبون بأيديهم ما يشاءون. لماذا؟ لأننا ضعفنا أيها الأحباب. أما لو كانت لنا للمسلمين القوة ما تجرأوا على ذلك. هم يصنعون كما صنع فرعون مع قومه، استخف عقولهم واستضعفهم، فجعل قال لهم: أنا ربكم الأعلى. أنت يا عكروت رب تبول تتغوأ بعدين فطس، أين الربوبية؟ السخيف، يعني كل من يعطى لقبا من هذه الألقاب أو وصفة من أوصاف الربوبية ورضي وتبسم فهو أضل من الحمار. سخيف أحمق هذا، أن يعلم نفسه أنه يموت. رب ما يموت، يعلم من نفسه أنه يدخل المرحاض والكنيف يبقى فيه. رب بده كنيف. وذلك ليضعف من حدتهم. انتبهوا، النبي عليه الصلاة والسلام كان يتخذ أسباب إرهاب الأعداء ليضعف من حدتهم ويكف من شرهم وضرهم وشرسة نفوسهم، شراسة نفوسهم، ومن أجل أن تقل الدماء التي تهراق. عرفت لماذا؟ هؤلاء الملعونون في أمريكا وغيرها كل يوم يحدثون الأسلحة التي تقتل وتبيد، لا تبيد الأشخاص والضياع، تبيد المدن. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع شيئا من هذا الإرهاب من أجل أن يقع الرعب في أهل مكة عندما أوقد نيرانا، لا من أجل أن يحرق أهلها كما سيأتي. فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توجه لفتح مكة وانتهى إلى مر الظهران أمر أصحابه فأوقدوا 10,000 نار لتراها قريش. وعادة البدوي أو العربي في عندما يوقد، عندما ترى نارا من بعيد تقول هناك جماعة، يعني لا ينفرد وحده في هذا النار في الغالب. فهؤلاء 10,000 نار اتقدت، قالوا لو حول كل نار 5 من الأشخاص فإذا هم 50,000. وقع الرعب في قلوبهم فاستسلموا فلم ترق دماؤهم. نعم، قال وترهب من كثرتها، حتى قال أبو سفيان ومن معه حين رأوها من بعيد لكأنها نيران عرفة، أي في كثرتها. وكان ذلك مما ألقى الخوف في قلوبهم، نزل الخوف في قلوبهم، فما أهرقت الدماء عند فتح مكة. بل النبي صلى الله عليه وسلم نهى هؤلاء المقاتلين والقوات السرايا والفصائل أن يقاتل، نهاهم نهاهم عن القتال، نحن نريد فتح مكة من غير أن تهرق دماء أهلها. نعم، قال كما أمر صلى الله عليه وسلم عمه العباس رضي الله عنه أن يجلس أبا سفيان على الطريق عند مضيق خطم الجبل، وذلك ليشاهد جيوش المسلمين وكتائبهم حين تمر عليه. كذلك هذا أسلوب من أساليب تخويف. ثم جعلت تمر عليه كتيبة كتيبة، فجعل أبو سفيان يقول للعباس من هذه الكتيبة يا عباس، وطفق العباس يخبره عن تلك الكتائب واحدة واحدة. وذلك مما حمل أبا سفيان على التضامن والاستسلام إلى أن دخل في الإسلام من غير أن تقطع عنقه، ومن غير أن يقطع إربا إربا تقطع عائلته. لما رأى هذه الكتائب جاءت الكتيبة الخضراء، قال من هؤلاء؟ قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهؤلاء الأنصار. لما رأى أبو سفيان ذلك قال له لقد كثر أتباع ابن أخيك محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له العباس ويحك يا أبا سفيان إنها النبوة. قال كثر أتباع ابن أخيك؟ قال له ويحك إنها النبوة، يعني ابن أخي سيدنا الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما جاء بحزب، إنها النبوة، إنه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم قال انتقاءه. انظروا أيها الأحباب إلى أرجحية عقل النبي صلى الله عليه وسلم، انتقاءه الشجعان الأكفاء لمقاومة المعارك العنيفة. كان ينتقي الأكفاء، كل واحد عنده كفاءة لهذا، كل واحد وضعه في في في في مكانته. كان صلى الله عليه وسلم ينتقي لخوض المعارك العنيفة أكفاء الرجال من الأبطال حسب الاستعداد والمناسبة لخوض تلك المعركة الدامية. ثم تبين للصحابة بعد ذلك دقة نظره صلى الله عليه وسلم في تعيين ذلك الرجل الذي انتقاه. نعم، ويتبين لهم صواب رأيه فيه. فهذا يوم خيبر. نعم، قال يقول صلى الله عليه وسلم في يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويفتح الله على يديه. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو منه أن يعطاها. سيدنا عمر ما تمنى الإمارة إلا يومها، لا حبا بالإمارة إنما حبا بهذا الوصف، رجلا يحبه الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يشتكي عيني، أصابه رمد، فأرسل إليه فأتي به وهو أرمد. فبصق صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فقال: اللهم أذهب عنه الحر والقر، أي البرد، أي البرد، فبرأ كأن لم يكن به وجع. سيدنا علي رضي الله عنه. وفي رواية البيهقي والطبراني عن علي كرم الله وجهه قال: فما رمت ولا صدعت مذ دفع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية يوم خيبر، بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية يونس عن ابن إسحاق: وكان علي رضي الله عنه يلبس القباء المحشو الثخين، يعني مثل الفرو الآن في شدة الحر، فلا يبالي الحر، ويلبس الثوب الرقيق الخفيف في شدة البرد فلا يبالي البرد. فسئل عن ذلك فأجاب: نعم، بأن ذلك بدعائه صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أصابته الدعوة: اللهم أذهب عنه الحر والقر. هنيئا له. قال: وفي يوم أحد لما اشتدت المعركة قال صلى الله عليه وسلم: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ صلى الله عليه وسلم. فقام إليه رجال منهم الزبير بن العوام فطلبه 3 مرات. وما أدراك من الزبير؟ كل ذلك يعرض عنه صلى الله عليه وسلم، حتى قام إليه أبو دجانة سماك بن خرشة فقال: قال: وما حقه يا رسول الله؟ ما حق هذا السيف؟ فقال: أن تضرب به وجه العدو حتى ينحني، يعني حتى ينحني هذا السيف. وكان رجلا شجاعا أبو دجانة، يختال عند الحرب، كان يختال، يحمل السيف ويختال، يتبختر عند الحرب، يظهر شخصيته وقوته أمام الأعداء. فلما رآه صلى الله عليه وسلم يتبختر قال صلى الله عليه وسلم: إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا، إلا في مثل هذا الموطن. هون معلش، أما في غير هذا الموطن تمشي لهوينا أبدا. قال الزبير: والله لأنظرن ما يصنع أبو دجانة، حتى أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام السيف واتبعته، فأخذ بعصابة له، نعم، حمراء، عصابة إيه؟ حمراء، يريد الموت، الشهادة، فعصب بها رأسه. فقالت الأنصار: أخرج، أي أبو دجانة أخرج عصابة الموت. فخرج وهو يقول: أنا الذي عهدني خليلي ونحن بالسفعي لدى النخيل ألا أقوم الدهر في الكيول، يعني ما أقوم في مؤخرة الصفوف، أضرب بسيف الله والرسول. فجعل لا يلقى أبو دجانة أحد من المشركين إلا قتله. قال الزبير: وكان في المشركين رجل لا يدع لنا جريحا إلا ذفف عليه، يعني أسرع في قتله، فجعل كل واحد منهما أبو دجانة وهذا الرجل المشرك الذي يذفف على المسلمين يقتلهم، نعم، قال فجعل فقال فجعل كل واحد منهما يدنو من صاحبه، فدعوت الله أن يجمع بينهما فالتقيا فاختلفا ضربتين، فضرب المشرك أبا دجانة فاتقاه بدرقته، نعم، الدرع، نعم، الواقي الذي معه، فعضت بسيفه وضربه أبو دجانة فقتله الله يرضى عنه. ثم رأيته حمل بالسيف على رأس هند بنت عتبة، أراد أن يضرب هند بنت عتبة بالسيف، ثم عدل عنها وقال أكرمت سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضرب به امرأة. أو أكبر، ما هؤلاء الرجال، هؤلاء الرجال تربوا في مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا لعنة الله على الظالمين أينما كانوا في الدنيا، الذين قتلوا النساء وقتلوا الأطفال وقتلوا الشيوخ ومثلوا في بلاد الإسلام. أسأل الله العظيم بجبروته وقهره أن ينتقم منهم. قولوا آمين. والله أنا أحزن عندما لا تؤمنون، كأنني مخطئ في دعائي. لك الظالمون ربي لعنهم، خرب بيتهم، ربي لعنهم فهم ملعونون. لك الظلم مكروه، ما أحد يرضى بالظلم، ربنا يكره الظلم. الملائكة والإنس والجن والدواب والأرض والجمادات الكل يكرهون الظالم، ما أحد يحب الظالم، ما أحد يحب الظالم أيها الأحباب، ما أحد يحب الظالم. أنت إن كنت تظلم الهرة في بيتك الهرة تكرهك. أحيانا في البيت المرأة ربما تحسن للهرة والرجل يسيء للهرة، ترى الهرة دائما أمام هذه المرأة التي تكرمها. إذا سمع صوت قبقاب الرجل جاء يهرب، يعرفه ظالما يضربه ويطرده ولا يطعمه. ثم قال المصنف رحمه الله انتقاؤه صلى الله عليه وسلم الرسل الأذكياء العقلاء، الله أكبر، ليبعثهم إلى الأمراء والملوك يبلغون ويدلون بالحجج، نعم، المعقولة والحكم المقبولة. نعم، قال يشهد لهم بذلك حسن عرضهم في مواقفهم مع الملوك وقوة بيانهم وبرهانهم. فهذا العلاء، اسمعوا إلى أصحابي وتلاميذة رسول الله، اسمعوا إلى فصاحتهم وبيانهم وشجاعتهم رضي الله عنه. فهذا العلاء بن الحضرمي يبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المنذر ابن ساوى، إلى هذا الملك، ومعه كتاب يدعوه إلى الإسلام. فلما قدم عليه قال له اسمعوا الآن، العلاء الحضرمي يخاطب ملكا، قالوا يا منذر إنك عظيم العقل فلا تصغرن في الآخرة، إن هذه المجوسية شر دين ليس فيها تكريم للعرب، ولا علم عند أهل الكتاب أنهم ينكحون ما يستحيا من نكاح المجوس، ينكحون أمهاتهم وبناتهم وأخواتهم. المجوسي يقول هو أولى بالزواج ببنته من الغريب، إن لماذا يزوج بنته الغريب، هو ينكحها وهو أولى بأمه، هكذا المجوس. ويأكلون ما يتكرم عن أكله ويعبدون في الدنيا المجوس نارا تأكلهم يوم القيامة، ولست بعديم العقل ولا الرأي، فانظر هل ينبغي لمن لا يكذب في الدنيا أن لا تصدق؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كذب في الدنيا، هل ينبغي أن لا تصدق؟ ولمن لا يخون أن لا تأمنه، ولمن لا يخلف أن لا تثق به. فإن كان هذا هكذا فهذا هو النبي الأمي صلى الله عليه وسلم، الذي والله لا يستطيع ذو عقل أن يقول ليت ما أمر به نهى عنه، وما نهى عنه أمر به، أو ليته زاد في عفوه أو نقص من عقابه، إذ كل ذلك منه على أمنية أهل العقل وفكر أهل النظر. فقاله المنذر لما سمع هذا الكلام، قد نظرت في هذا الذي في يدي دين المجوسية فوجدته للدنيا دون الآخرة، ونظرت في دينكم فرأيت للآخرة والدنيا، هذا الإسلام، فما يمنعني من قبول دين فيه أمنية الحياة وراحة الموت؟ ولقد عجبت أمس ممن يقبله أن يدخل في الإسلام، وعجبت اليوم ممن يرده أي لا يدخل فيه، مع أنه المعقول، وإن من إعظام ما جاء به نعم أن يعظم رسوله، وسأنظر أي فيما أصنع من الذهاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في مكاتبته أو غير ذلك، لا في أنه يسلم أو لا يسلم. فإن قوله وعجبت اليوم ممن يرده هذا اعتراف منه بأنه دين حق انتهى، كما في شرح المواهب وغيره. وهذا المهاجر بن أمية المخزومي شقيق أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين، بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحارث ابن عبد كلال أحد ملوك حمير. فلما قدم عليه المهاجر قال له يا حارث، خاطب الملك، إنك كنت أول من عرض عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم نفسه فخطئت عنه، وأنت أعظم الملوك قدرا. انظر إلى هذا الأسلوب، وإذا نظرت في غلبة الملوك فانظر في غالب الملوك سبحانه وتعالى. وإذا سرك يومك فخف غدك، وقد كان قبلك ملوك ذهبت آثارها وبقيت أخبارها وعاشوا طويلة وأملوا بعيدا وتزودوا قليلا، فمنهم من أدركه الموت ومنهم من أدركته النقم. وهكذا هذا مآل الملوك، إما أن يدركه الموت أو تأتي النقم ويقتل. هناك كتاب كامل يتحدث عن نهاية الظالمين، نهاية كل من ظلم من السلاطين في الدنيا، كتاب. قالوا أن أدعوك إلى الرب الذي إن أردت الهدى لم يمنعك، وإن أرادك لم يمنعك، لم يمنعه منك أحد، وأدعوك إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي ليس شيء أحسن مما يأمر به ولا أقبح مما ينهى عنه، واعلم أن لك ربا يميت الحي ويحيي الميت ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. انتهى. أنعم في الروض الأنف، هذا كتاب نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والتوفيق والتسديد والتأييد. ثم قال معاملته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وحسن سياسته ومداراته للناس. نترك هذا إلى الغد القريب إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.